آخر مرة كنت عم نحكي عن بالنسبة للمولد، كنا خلصنا عن الصراط، بلشنا سؤال بعدين نرجع نراجع على قال تكلم عن الحوض. الحوض هو مكان عد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك الظمأ، ولكل نبي من أنبياء الله حوض تشرب منه أمته، وأكبر الأحواض هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليه أكواب بعدد نجوم السماء، وينصب فيه من ماء الجنة. يعني هذا الحوض هو جسم خلقه الله تعالى يكون يصب فيه من ماء الجنة. المؤمنون قبل أن يدخلوا الجنة يشربون من هذا الحوض، فلا يعطشون بعد ذلك أبدا، إنما شرابه في الجنة ليس عن عطش، إنما يستمتع بالشراب، وأكله في الجنة ليس عن جوع، إنما يستمتع بالطعام، لأنه إذا دخل المؤمن الجنة لا يصيبه جوع ولا يصيبه عطش ولا يصيبه امتحان ولا يصيبه مرض ولا يصيبه نكد ولا يصيبه غيرة مذمومة أو حسد أو نحو ذلك. كل ما هو مزعج في الجنة لا يوجد، لا يوجد أشياء مزعجة، حتى الثوب الذي يكساه المؤمن أول ما يدخل الجنة. المؤمن التقي يكون عليه ثياب قبل أن يدخل الجنة، إذا دخل الجنة يكسى ثوبا من أثواب الجنة، هذا الثوب لا يبلى إلى أبد الآباد لا يبلى، لكن الله تعالى يعطيه أثوابا أخرى ليستمتع بذلك، ليس لحاجته لثوب، لأن الثوب لا يبلع، الثوب الأول الذي كسيه هذا الإنسان الذي دخل الجنة لا يبلع، إنما يلبس تلذذا، يعني ينوع في الملابس ليتلذذ، كذلك الشراب، الشراب ليتلذذ، والطعام ليتلذذ، ولا يكون منه شيء من المستقبلات. يعني إذا واحد شرب في الجنة لا يحصل أنه يريد البول، هنا في الدنيا يشرب يريد أن يبول، يأكل يريد أن يتغوط، هناك في الجنة لا بول ولا بائط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، لا يمتخطون يعني حتى البخاط لا يوجد لأنه مستقذر، كل شيء مستقذر لا يوجد في الجنة، دم لا يوجد، المرأة في الجنة لا تحيض ويأتيها الحيض، ولا يوجد مني، مع أن أهل الجنة كل منهم له زوجة، المرأة متزوجة والرجل يكون متزوجا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما في الجنة عزب، ما في الجنة عزب، ما في حدا أعزب ليس له زوج، المرأة لها زوج، حتى التي كانت خلية في الدنيا أي غير ذات زوجة الله يزوجها ببعض المؤمنين في الجنة، وما كان حراما في الدنيا هناك يبقى حراما، يعني الرجل هناك لا يتزوج بأخته مثلا في الجنة ولا يجمع بين الأختين، ما هو حرام في شرع محمد يبقى محرم، الخمر التي يشربها أهل الجنة ليست خمر الدنيا، اسم خمر اسمها خمر لكنها لذة للشاربين، لا تصدع ولا تغيب العقل، خمر الدنيا تصدع وتغيب العقل، خمر الدنيا قليلها يدعو إلى كثيرها وكثيرها يفسد العقل، لا هناك الاسم، حتى ما يوجد في الجنة مما له مثيل من حيث الاسم في الدنيا هناك يختلف، يعني يوجد موز في الجنة هنا يوجد موز لكن ذاك شكله أحلى ورائحته أحلى وطعمه أطيب، في الجنة يوجد موز يوجد تمر يوجد ما يشتهيه المؤمن يجده، لكن من حيث الطعم أحلى والشكل أحلى والرائحة أحلى، ليس مثل الذي هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وثماركم هذه تفنى وثمار الجنة لا، ليست كهذه، لا يصيبها ما يصيب هذه الثمار، تبلى هنا تبلى في الجنة لا تبلى، لو اعترق الموزع 10 أيام تتعفن تخرب تفسد، في الجنة لا يصيبها هذا العفن، هذا التغير لا يصيبها تختلف، إنما الاسم واحد، موز هنا وهناك موز، تفاح هنا وهناك تفاح، لكن مختلف، والماء مختلف من حيث اللون مختلف ومن حيث الطعم مختلف. فهذا الحوض حوض نبينا أكبر حوض، مسيرة طوله مسيرة من حيث الطول مسيرة شهر، من حيث العرض مسيرة شهر، يعني في هذه الناحية شهر وفي هذه الناحية شهر، ويصب فيه من ماء الجنة. وكل نبي له حوض، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأتي أمته إلى حوض يشربون منه، ليس يشرب منه غير أمته، كل نبي له حوض يشرب أمته يشربون من ذلك الحوض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتباعه أكثر الأتباع، أمته أكبر الأمم، أهل الجنة 120 صفا، 80 منهم أمة محمد، يعني معناه أن الثلثين من أمة محمد من أهل الجنة 120، إذا قسم إلى 3 كم يكون 80 من 120؟ يكون ثلثين، الثلثان لأمة محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة. ثم رسول الله محمد هو أول من يدخل الجنة، لا يدخل أحد قبله، يوجد خازن الجنة، خازن الجنة اسمه رضوان، هذا هو موكل للتصرف فيها وبفتح بابها، وباب الجنة له حلقة، توجد حلقة على باب الجنة، وباب الجنة ليست كلها متساوية، بعضها أكبر من بعض. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة وعليه حلقة، هذه حلقة مستديرة، فيحركها الرسول فيقول خازن الجنة وهو رضوان من؟ فيقول محمد، فيقول رضوان عليه السلام بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، معناه أنا مأمور ألا أفتح باب الجنة أولا إلا لك. فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الرسول يدخل الأنبياء، بعد الرسول يدخل الأنبياء، ثم أمة محمد، ثم باقي الأمم تدخل، الناس الذين هم ليسوا أنبياء لا يدخلون قبل الأنبياء، أمة محمد أول الأمم دخولا للجنة، ليس معناه أنهم يدخلون قبل النبيين، الأنبياء أولا، ثم يدخلون بعد الأنبياء أمة محمد على حسب المراتب، من أفضل أمة محمد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر، يعني على حسب مراتبهم هم يدخلون. فحين يشرب المؤمن من الحوض بعد ذلك لا يصيبه عطش، يدخل الجنة يشرب تلذذا بماء الجنة، الجنة فيها أنهار مشتركة، كل واحد له من هذه الأنهار من أهل الجنة، نهر من اللبن يعني الحليب الذي لا يتعفن من طول المكث، ونهر من الماء الصافي الزلال، ونهر من الخمر الذي هو لذة للشاربين ليس كخمر الدنيا المسكرة المصدعة، ونهر من عسل، كل مؤمن له من هذه الأنهار، يعني هذا نعيم مشترك لكل المؤمنين، نهر الماء الزلال الصافي، ونهر اللبن يعني الحليب، ونهر الخمر، ونهر العسل، هذا للكل. تكلم عن الشفاعة، الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير، والشفاعة تكون للمسلمين فقط، يعني الشفاعة لا تنال غير مسلم، لأن الكافر لا يرحمه الله تعالى في الآخرة، الكافر ليس له رحمة في الآخرة، لذلك ما بيجوز الواحد يقول إذا مات كافر رحمه الله أو الله يرحمه أو الله يغفر له، لا يجوز، خلاص مات على الكفر، هو عايش فينا نقول اللهم اغفر له بالإسلام، الكافر هو عايش فينا نقول اللهم اغفر له بالإسلام، إذا مات ما بقى فينا نقول خالص، ما بنقول اللهم اغفر له ولا الله يرحمه ولا أي عبارة من نحو هذه العبارات، ولا أحد يشفع له، يعني المسيح عيسى لم يشفع للنصارى، وموسى عليه السلام لن يشفع لليهود، وسيدنا نوح لن يشفع للصابئة، وسيدنا إبراهيم لن يشفع لمن كان يعبد الأصنام، ولو كان والده أبو إبراهيم عليه السلام أبوه اسمه آزم، آزم كان يعبد الأصنام، نهاه إبراهيم عن عبادة الأصنام، ما رضي، ما كان يقبل، ومات على حاله. كان إبراهيم في حياته ما أوحي إليه في ذلك الوقت أن أباه يموت على الكفر، ماذا كان؟ كان يطلب من الله أن يغفر له بالإسلام، يعني يستغفر له على معنى أن يغفر الله له بالإسلام، لأن الإسلام هو سبب لمغفرة ذنوب الكافر. يعني إذا سمعتم أنه ورد في القرآن الكريم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، ما معنى استغفار إبراهيم لأبيه؟ يعني هو عايش كان يقول اللهم اغفر له بالإسلام، يعني أن تدخله في الإسلام، وبيستغفر له بعد أن يموت على الكفر، هذا ما بيحصل ولا من نبي من الأنبياء، لا يجوز عليهم ذلك. فذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سؤال عن أبي طالب، قال أستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني طالما أنت على الحياة في الحياة أنا أطلب من الله أن يغفر لك بالإسلام. ما معنى ما لم أنه عنك؟ يعني ما لم تموت على الكفر أو يوحى إليه بأنك تموت على الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي يأمره بأن يدخل في الإسلام، يطلب منه أن يدخل في الإسلام حتى مات. لما مات على الكفر انتهى، ما عاد الرسول عليه الصلاة والسلام استغفر له بعد موته لأبي طالب. فالأنبياء يشفعون، وكذلك العلماء العاملون والشهداء والملائكة. العلماء العاملون هم الأولياء، لذلك ما أروى الأولياء، ليش استغنى بذكرهم عن الأولياء؟ لأن العالم العامل هو الولي، كل من تعلم ما فرض الله ثم طبق تطبيقا كاملا، لأن أدى كل الواجبات واجتنب كل المحرمات وثبت على ذلك مدة من الزمان، هذا بعد هذا يصير من الأولياء. فهذا يشفع، يشفع لأقاربه، يشفع لتلاميذه، يشفع لأمه، يشفع لأبيه من المؤمنين. يعني هذا يشفع، يعني ما معنى يشفع؟ يطلب من الله أن يغفر لهؤلاء المذنبين الذين ماتوا عليهم ذنوب ما تابوا منها، هو يطلب من الله أن يغفر لهم، أو يطلب من الله أن لا يكمل لهم بقية عذابهم الذي استحقوه بذنوبهم. يعني أحيانا الواحد قد يكون عذابه مثلا 6 أشهر، هذا العالم العامل الولي يطلب من الله أن يعفيه من بقية العذاب، يكون تعذب مثلا 3 أشهر ثم يعفى من بقية العذاب. والشهداء، يعني بالشهداء شهداء المعركة، يعني أن الذي مات شهيدا في المعركة هذا يشفع في 70 من أهل بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا واحد مات شهيدا يعني في سبيل الله في أرض المعركة، هذا هو المقصود بالشهيد. المقصود بالشهيد هنا شهيد المعركة، مات وهو يريد إعلاء كلمة الله، مات وهو يقاتل في سبيل الله، فهذا يسمى شهيد المعركة، هذا يشفع في 70 من أهل بيته. والملائكة، الملائكة كلهم أولياء الله، فهم يشفعون في من شاء الله أن يشفعوا فيه. وكذلك الطفل يشفع لأبويه، ورد في الحديث أن الطفل يشفع لوالديه، يعني المسلمين، إذا واحد مات له طفل دون البلوغ هذا يشفع لأبيه ولأمه. قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الحاكم وصححه، يعني قال عنه حديث صحيح، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا يستدل من هذا الحديث على أن الذي يحتاج الشفاعة هم الفستق أهل الكبائر، هذا من هذا الحديث يستدل على ذلك. أما الشخص الذي كان يرتكب الصغائر دون الكبائر فهذا لا يحتاج للشفاعة، لماذا؟ لأن من تجنب الكبائر تغفر له الصغائر، إذا واحد تجنب الكبائر تغفر له الصغائر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الذي يتجنب الكبائر تغفر له الصغائر. قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم معناه الصغائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، يعني الله يغفر الذنوب الصغيرة لمن تجنب الذنوب الكبيرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم والشافعون يشفعون لمن يحتاج للشفاعة، وهم أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شافع وأول مشفع، يعني أنا أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته. أنا أول شافع وأول مشفع، أي أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا الشفاعة العامة هذه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يشفع للمؤمنين الذين يكونون من أهل الذنوب، وحين تد الشمس من رؤوس العباد يصيبهم أذى حر الشمس، فيشفع الرسول الشفاعة العامة العظمى، هذه الشفاعة العظمى العامة هذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبهذه الشفاعة ينتقل هؤلاء المؤمنون من أذى حر الشمس إلى ما هو أخف. حين يشفع هذه الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل الكفار من الشدة إلى ما هو أشد. المؤمنون الذين يتعذبون بأذى حر الشمس، يعني غير الأنبياء غير الأولياء غير الشهداء غير الصالحين، هذول إذا شفع الرسول هذه الشفاعة ينتقلون إلى ما هو أخف، اسمها الشفاعة العامة، هذه الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا شفاعة للكفار يوم القيامة، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا يشفعون للكفار لأن الكفار ليسوا ممن ارتضى. والله يقول: ولا يرضى لعباده الكفر، يعني الله تعالى لا يرضى لعبد أن يكفر. والآية: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني ما في شفاعة للكفار. تكلم عن الجنة، هي دار السلام وهي مخلوقة للآن، يعني الآن الجنة موجودة، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: أعدت للمتقين، أعدت فعل ماضي، يعني هي خلقت موجودة الآن. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت معناه هي، يعني هي موجودة الآن مخلوقة، وهي باقية إلى ما لا نهاية. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. عن خلود أهل الجنة في الجنة لا إلى نهاية، ليس ينتهي نعيمهم فيها، لا ينتهي. وأكثر أهلها من الفقراء، قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. الحديثة، يعني الرسول في ليلة المعراج وصل إلى ما فوق السماوات السبع، لأن الجنة مفصلة عن السماوات السبع، فوق السماوات السبع، وعرشها وسقفها عرش الرحمن، فوق الجنة العرش هو سقف الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى ذلك الموضع. وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس إن جبريل لما كان مع الرسول في العروج، هو الرسول أسري به على البراق، يعني ركب البراق وهو دابة من دواب الجنة فوق الحمار ودون البغل من حيث الحجم، ويضع حافره حيث ينتهي طرفه، يعني ينظر حيث ينتهي طرفه يضع حافره فيصل إلى هناك. ركب الرسول معه جبريل، أخذه في رحلة الإسراء، مر به ببيت المقدس في فلسطين، وهناك الله تعالى جمع كل الأنبياء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وربط، يوجد حلقة يربط بها الأنبياء، فربط بالحلقة التي يربط بها الأنبياء لما كان معه جبريل عليه السلام. ثم في المسجد الأقصى الله جمع له جميع النبيين فصلى الرسول بهم إماما. كان الرسول يصلي صلاة العتمة قبل فرضية الصلوات الخمس، كان يصلي صلاة تصلى بالليل، فصلى بهم إماما، وهذا دليل على شرف الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قبل أن يعرج به إلى السماوات بمرقات شبه سلم، درجة من ذهب ودرجة من فضة، ثمانية من الأنبياء الله تعالى جمعهم له لسيدنا محمد في السماوات، استقبلوه في السماوات، ثمانية من الأنبياء اجتمعوا في السماوات السبع. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان المقصود من إسراء به وعروجه إلى السماوات السبع ليس أنه يلتقي برب العالمين، يعني لقاء كما يحصل بين الخلق ألتقي بشخص، لا، إنما هو تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار شرفه وإظهار رفعة مكانته بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي. ما أطلع غيره عليها، أطلع على عجائب في العالم العلوي. فيكذب بعض الناس يقول وصل جبريل مع الرسول إلى مكان وقال له يا محمد جزء، يعني أقطع، إذا أنت جزت أنت اخترقت، وإن أنا جزت احترقت. هذا كلام مكذوب لا يكون من جبريل، ولا يجوز أن يحترق جبريل عليه السلام، لأن الذي ورد في الشرع أن الملائكة لا يموتون إلا عند النفخ في الصور، ما بيموت هلا واحد من الملائكة. يعني الله أرسل لسيدنا محمد ملائكة ينصرونه في معركة بدر، ما قتل منهم ولا واحد، لأنهم لا يقتلون الآن، لا يموتون الآن. متى يموت الملائكة؟ عند النفخ في الصور. فهذه الكلمة اللي بيقولوها أن جبريل قال لسيدنا محمد أنت جزء جزت اخترقت وأنا إن جزت اخترقت، كلمة مكذوبة. وهذه اللي بيقولوها بعض الناس هيك بيتخيلوا أن سيدنا محمد عرج به ليلتقي برب العالمين. هذا الكلام كذب، ما هو صحيح. إذا واحد سألكم لما عرج به؟ لإظهار رفعة مكانته، لتشريفه صلى الله عليه وسلم، لإطلاعه على عجائب في العالم العلوي ما أطلع غيره عليه. منها أن الرسول دخل الجنة صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. أهل الجنة بعد ما دخلوها الله خلق أمثلتهم لسيدنا محمد حتى يرى مثال من سيدخل الجنة، فرأى الرسول أن أكثر أهل الجنة هم من الفقراء. فالفقر مع التقوى ليس عيبا، أكثر الأنبياء فقراء، وأكثر الأولياء فقراء، أكثر الصالحين فقراء. سيدنا محمد قبل أن يعطيه الله كفايته كان فقيرا، قال الله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، يعني ما كان عنده الكفاية، عائلا فقيرا يعني، فأغناه الله أي صار عنده الكفاية الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن عيب الواحد يكون أن يكون فقيرا إذا كان تقيا، المهم أن يكون واحد على التقوى، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. أما حصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج به الله تعالى في وقت ما أكرمه بأن أعطاه قوة البصر في القلب، فرأى الله بقلبه، ليس دخل الله قلبه، رأى الله الذي ليس كمثله شيء. قال عبد الله بن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، بفؤاده مش في فؤاده، يعني هلا نحن بشو منشوف؟ بالعينين. إذا الله تعالى أعطانا قوة النظر بالقلب يصير منشوف بشو منشوف؟ بالقلب. لو الله أعطانا قوة النظر بالأصابع يصير منشوف بالأصابع. لو الله أعطانا قوة النظر بالأذن يصير منشوف بالأذن. الله أعطانا الآن في الدنيا قوة النظر بالعينين فنرى بالعينين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف الذي كان فيه الله أعطاه قوة بقلبه، فرأى الله بقلبه الذي ليس كمثله شيء. قال الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. قال ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده، لاحظوا اللفظ، بفؤاده مرتين، يعني جعل الله له قوة البصر بالفؤاد، فرأى الله الذي ليس كمثله شيء. والله قادر على كل شيء. لما كان سيدنا موسى عليه السلام في طور سيناء ذهب لميقات ربه، يعني ذهب 40 ليلة في ذلك الموضع، أسمعه الله كلامه الذي ليس ككلام العالمين، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. الوهابية يقول الله يتكلم بحرف وصوت ولغة. أبو حنيفة اللي هو من السلف الصالح ولد 80 للهجرة بيقول في كتابه، في كتاب الفقه الأبسط، يقول والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحروف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف، نحن نتكلم بالآلة، عندنا مخارج للحروف، تطلع من الحلق باء لإطباق الشفتين، ميم بإطباق الشفتين. قال والله يتكلم بلا آلة ولا حرف، لأن الآلة مخلوقة والحرف مخلوق. أما الوهابية تصريحا يقول الله يتكلم بالحرف والصوت، يقول والعياذ بالله، مشبه هذول، شبه الله تعالى بخلقه. موسى عليه السلام من شوقه لربه، من محبته لله وشوقه لله سبحانه وتعالى، قال رب أرني أنظر إليك، يعني طلب من الله أن يريه ذاته الذي ليس كمثله شيء من المحبة. نحن نحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، من مقتضى هذه المحبة شو نحب؟ أن نراه، أن نراه. إذا دخل المؤمن الجنة سيرى الله الذي ليس كمثله شيء، مش معناته الله يكون بالجنة، لا، المؤمن في الجنة، الله موجود بلا جهة ولا مكان، وليس متخيلا ولا متصور، ولا هو ضوء، مش نور بمعنى الضوء، ولا هو ظلام ولا جسم. المؤمن في الجنة أحلى نعيم يجده، ألذ نعيم، أعلى نعيم، أفضل نعيم، هو أنه يرى الله الذي ليس كمثله شيء. شن هيك ورد أن الصالح يرى ربه كل يوم مرتين، كل يوم مرتين، الصالح، العبد الصالح، العبد التقي، وهو في الجنة، والفاسق في الأسبوع مرة. الله يجعلنا من الصالحين، أنه هذا أحلى نعيم، مش بس أحلى، أحلى نعيم وأفضل نعيم، أعلى نعيم، أن يرى المؤمن ربه سبحانه وتعالى. فإذا واحد سألكم ليش موسى طلب من ربه أن يريه ذاته، أنه من شوقه لربه، يعني من محبته لله سبحانه وتعالى، طلب من الله أن يرى. هون شوفوا العلماء الأذكياء الذين فتح الله على قلوبهم، شو قالوا؟ لو كانت رؤية الله مستحيلة لما كان موسى يطلبها. شبور المعتزلة الله لا يرى، يقولوا الله بما أنه ليس جسما وموجود بلا مكان ولا جهة، معتزلة يقولوا لا يرى. أهل الحق شو يقولوا؟ الله تعالى كما علم بوجوده بلا مكان ولا جهة يصح أن يرى وهو موجود بلا مكان ولا جهة، وليس له جسم ولا شكل ولا لون. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ترى الله، أنه مستحيل عقلا، والشرع أثبته والرسول أثبته صلى الله عليه وسلم في الحديث. فإذا واحد سألكم لما طلب موسى من ربه أن يراه؟ شوقا إليه، لأنه يحب الله، محبة الأنبياء أعلى من محبتنا، وشوق الأنبياء أعلى من شوقنا، لأن مخافتهم لله أعلى من مخافتنا. نحن لو كنا نخاف الله المخافة التامة ما كنا نعصيه، ما كنا نقع في المعاصي، بس مخافتنا نحن مش مخافة الأنبياء. والرسول شو قال لما سأله جبريل أخبرني عن الإحسان؟ قال أن تعبد الله، وفي رواية أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نحن لو كنا نرى الله ما كنا نعصيه كما نفعل الآن، لو كنا نرى الله ما كنا نتجرأ على معصيته كما نتجرأ على معصيته الآن. نحن نعتقد أنه موجود، بس بما أننا لا نراه نفوسنا تتجرأ على فعل هذه المعاصي. الله يرحمنا ويغفر لنا ويعفو عنا. فمن شوقه قال ربي أرني أنظر إليك. لو كان مستحيلا لما طلبه موسى عليه السلام، لكن الله ما شاء لموسى أن يراه، وموسى في هذه الدنيا ما شاء الله له أن يراه، لكن شاء له أن يحصل له ذلك. شو هو؟ أن أزال عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله، فسمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا نور. لكن قال الله تعالى ولكن انظر إلى الجبل، يعني الله تعالى أخبر أوحى إلى سيدنا موسى أن هذا الجبل إن تحمل رؤية الله فإنك ستراني، لكن الله يعلم بعلمه الأزلي أن الجبل لن يتحمل وأن موسى لن يراه وهو في الدنيا. فلما تجلى ربك للجبل جعله دكا، شو يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق في الجبل إدراكا ومعرفة وقوة على الرؤية، فرأى الجبل الله الذي ليس كمثله شيء، فما تحمل ذلك الجبل، ما تحمل، فاندك الجبل، انهد الجبل، وموسى خر صعقا، من شدة التأثر صعق موسى، خر صعقا سيدنا موسى عليه السلام لما رأى ذلك. الشاهد فيما أقول أن الله تعالى إن شاء أن يجعل في جماد قوة البصر جعلها فيه كما صار في الجبل، أن الله تعالى إن شاء أن يجعل في جماد إحساسا يجعل فيه إحساسا، إن شاء أن يجعل في جماد إدراكا يجعل فيه إدراكا، إن شاء أن يجعل في جماد معرفة يجعل فيه معرفة. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخطب الجمعة يستند إلى جذع النخلة، جذع يابس مقطوع من النخلة يستند إليه ويخطب الجمعة. فجاء واحد من الصحابة قال يا رسول الله لو عملنا لك منبرا ترتقي عليه تصعد عليه، فوافق الرسول فعملوا له منبر من 3 درجات. طلع الرسول يوم الجمعة ليخطب الجمعة على المنبر، فسمع كل من في المسجد أنينا من الجزع، صار إن شوقا للرسول حبا للرسول، الرسول ما عاد استند عليه صلى الله عليه وسلم. فجاء الرسول نزل من المنبر له 3 درجات وجاء إلى هذا الجذع وضمه إليه فسكن، فقال الرسول لولا أني ضمنته لبقي إنه إلى يوم القيامة. شو معناه أن الجذع أن يعني معناه خلق الله تعالى في الجذع حياة وشعورا وإحساسا دون روح. الجذع اليابس ما في روح، الزريعة اللي بنزرعها الشجرة التفاحة واللوز والليمون والحشيش النعنع وغيره في نمو وما في روح. الروح وين موجودة؟ بالإنسان، بالجن، بالبهيمة، بالملك موجود فيه الروح. النبات في نمو ما في روح، حياة الأرض نمو النبات فيها، هذا معنى حياة الأرض. لما نقول نبات عايش يعني فيها نمو، ميت يعني ما فيها نمو. أما شوفوا الله سبحانه وتعالى خلق في الجبل شوف حياة وإدراكا وإحساسا وشعورا، فحن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الحسن كان حين يروي هذا الحديث ماذا يقول؟ يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحن قلوبنا إليه؟ يعني جمال حن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بالإنسان اللي فيه روح لا تحن روحه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شو الدليل على عم قوله هذا؟ عم شو عم نستدل؟ أن الله قادر على كل شيء، قادر أن يجعل قوة البصر أو قوة الإحساس قوة الشعور في جمال. فالرسول عليه الصلاة والسلام حين عرج به جعل الله له قوة البصر في القلب، فرأى الله بقلبه وليس بعيني رأسه. شو شاف بعيني رأسه؟ نور خلقه الله تعالى، حجب هذا النور عيني الرسول عن أن يرى الله بعينيه، فرأى الله بقلبه. أن ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال نور أن أراه، مش معناته الله ضوء كيف بده يشوفه؟ الضوء يرى، معناته حجب بصري نور مخلوق عن أن أرى الله بعيني رأسي، فرأيت بعيني رأسي نورا مخلوقا. أما رؤيته لله فبقلبه بما أعطاه الله من قوة البصر بالقلب. وهذا معنى ما جاء في القرآن الكريم ما كذب الفؤاد ما رأى. قال عبد الله بن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. فإذا العروج لتشريف الرسول عليه الصلاة والسلام ولإظهار مكانة الرسول، مش معناته رايح سيدنا محمد يعمل لقاء بينه وبين رب العباد مثل ما بيقولوا بعض الناس الجهال. الله موجود ليس جسما ليس حجما، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، كل شيء نتصوره مخلوق والمخلوق ليس إلها. وقد أعد الله لعباده الصالحين فيها يعني في الجنة ما لا عين رأت. هذا للصالحين، قلنا في نعيم مشترك لكل أهل الجنة وفي نعيم للصالحين مخبوء محفوظ ما أطلع عليه الناس، ما أطلع عليه الأنبياء، ما أطلع عليه خازن الجنة اللي هو رضوان، ما أطلع على هذا النعيم، هذا مخبوء للصالحين بعد أن يدخل الجنة يطلعون عليه. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري. تكلم عن رؤية الله تعالى بالعين في الآخرة. يجب الإيمان بأن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة، مش الله في الجنة، الله موجود بلا بد، بأعين رؤوسهم بلا كيف ولا مكان ولا جهة. شو هي الجهة؟ فوق وتحت، يمين وشمال وأمام وخلف، هذه الجهات مستحيلة على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يعني مستبشر، عليها أثر السرور على الوجوه، إلى ربها ناظرة، أي ترى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. هلا الرسول ما بيشبه رب العالمين بشيء من الخلق، لا بالقمر ولا بالشمس ولا بغير ذلك، إنما أراد الرسول أن يعلم الصحابة حتى نحن كمان نتعلم، أن المؤمن إذا رأى الله لا يشك أنه يرى الله، كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر لا يشك أنه القمر. ليش؟ لأنه ما في غيره، هو الضوء هيك بالليل، ما في غيوم، وبالليل وشيء مستدير ومنور في الفضاء بين الأرض والسماء، بيعرف هذا البدر. فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ما قال كالقمر وبشبه القمر، لا، قال كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. رواه مسلم. يعني سيكون للمؤمن أنه يرى ربه ولا يشك في ذلك، كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر لا يشك في ذلك، هذا لا يشك وهذا لا يشك، لأن الله ليس كمثله شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر، لأنه في كفر اسمه كفر التشبيه، وهو تشبيه الله بشيء من خلقه. إذا واحد شبه رب العالمين بشيء من الخلق فهذا ما بيكون مسلم. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: والله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية، يعني ليس له حجم، كمية يعني الحجم، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. اللي بيكون بينه وبين شيء مسافة هو مخلوق. المسافة بتكون بين جسمين، بين جرمين، بين حجمين. الله تعالى ليس حجما، ليس جسما، ليس ذا كمية، فلا يكون بينه وبين خلقه مسافة، ولا يكون بينه وبين شيء من خلقه مناسبة. المناسبة بتكون بين المتماثلات، بين المخلوقات. الله خالق كل شيء، فلا مناسبة بينه وبين شيء من الخلق سبحانه وتعالى. الكلام اللي قلناه اليوم كثير مهم، ومطلوب أن تحافظوا عليه وأن تحفظوه هذا الكلام، كثير من الناس يجهلون هذه الأمور التي ذكرناها الآن. حاجة هدى، شو الذي يوزن في الميزان يوم القيامة؟ صحائف الأعمال. صحائف الأعمال. طب إذا واحد كافر شو اللي بيوزن له؟ سيئة. الكافر ليس له حسنات، فيكون في كفة فقط السيئات، لأنه الكافر فوق كفره هو أعظم الذنوب تسجل عليه السيئات، مش مثل ما بيظن بعض الناس أنه خلص إذا كفر ما بيعود بيتسجل عليه شيء، لا، تسجل عليه السيئات فوق كفره هو أعظم الذنوب. طيب اللي بيكون حسناته من المسلمين تساوت مع سيئاته، شو مصيره في الآخرة؟ الله يدخله الجنة بلا عذاب. فإذا من تساوت حسناته مع سيئاته سيدخل الجنة بلا عذاب. هذول اسم أهل الأعراف، والأعراف ما هو؟ سور الجنة. يعني هذول ما بيكونوا في المرتبة العليا، في مرتبة الصالحين، عشان هيك يكونون على الأعراف، أي على سور الجنة، يدخلون الجنة بعد الأولين، ليس مع الأولين. الأولون الصالحون يدخلون في الأول، يعني في ناس بيدخلوا قبل الناس. أهل الجنة ما بيدخلوا كلهم دفعة واحدة، وأهل جهنم أهل النار ما بيدخلوا كلهم دفعة واحدة، بيدخلوا على دفعات. آخر دفعة من أهل جهنم شو قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الحديث اللي يستدل فيه الوهابية على تشبيه الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله. رجله يعني مش معناته الله الوجر لا معناته الفوج الأخير الذين تمتلئ النار بهم لأن أهل النار لا يدخلون دفعة واحدة يدخلون دفعة بعد دفعة يعني مش كلهم مع بعض يدخلوا جهنم فآخر فوج تمتلئ بهم النار هيك عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية حتى يضع رب العزة فيها قدمه قدمه يعني ما يقدمه لها من أهلها وهم الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم فينزوي بعضها إلى بعض جهنم وتقول قطن قطن يعني تفيت يا ربي بس من الأول لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه ما معنى قدمه ليس معناه الله العضو له أي ما يقدمه لها من أهلها الذين تمتلئ بهم وهم الفوج الأخير من أهلها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي كفيت يا ربي كفيت. ابنك عمر سيفا الله يسهل له وبنتك هون شريفة مسؤولية تقول هي هون. طيب قولين المؤمن كيف يأخذ كتابه بأي يد والكافر والفاسق المسلم بيمين مظبوط. شو اسم الملك اللي بيكتب الحسنات؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. مين اللي بيكتب الحسنات؟ الأول. واللي بيكتب السيئات؟ طب والمباحات؟ قال العلماء وإما هذا وإما هذا يعني لأنه اللي لطف في القرآن إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يكتب الحسنات، عتيد يكتب السيئات، المباحات إما هذا وإما هذا. طب متى ترفع الأعمال؟ إحنا هلا بالدنيا إمتى؟ يوم الاثنين والخميس. عشان هيك الرسول كان يصوم الاثنين والخميس. طب بشو استدلينا من كون الرسول سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه؟ بشو استدلينا من هذا الحديث؟ بدأ شوية تفكير. استدلينا بشيء هلا ما وصله لما قال الرسول إنه ذاك يوم ولدت فيه إيه؟ لأنه الرسول لما قال ذاك يوم ولدت فيه يعني له خصوصية هذا اليوم اللي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. بأي سنة ولد الرسول تعرفي؟ طلع ابنك ما تخلص هذا الدرس التاني. عامل فيه بعثت لكم إياه هذا الدرس. أي شهر؟ أي يوم؟ اثنين. الاثنين بس 12 ربيع الاول هذا شو اختلفوا فيه العلماء بس اللي ثبت انه بعام الفيل وبيوم الاثنين شهر ربيع الاول هذول ثابتين انه الرسول ولد فيها عليه الصلاه والسلام. طب شو معنى الثواب؟ هو جزاء هو هم جزاء الذي يجازاه المؤمن في الاخره مما يثوبه والعذاب وما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول المنى وما دون ذلك. خطيبك بيعرف هيك ولا بيعرف أكثر؟ مين اللي يحشر على وجهه يا خطيبها؟ الكافر صحيح. ومن الذي يحشر حافيا عاليا؟ المسلمين العصاة الفساق والكفار. أما الأتقياء يحشرون راكبين كاسين طائمين. إذا واحد قال لك بس أنا سمعت أنه في الحديث الرسول بيقول يحشر الناس قفاة عراة فكيف عم تقول أنت يحشر الأتقياء كاسين طائمين راكبين؟ طيب بس كيف عم تقول؟ هو هذاك حديث وورد في حديث رواه الترمذي أن الناس في يوم الحشر يكونون على ثلاثة أصناف قسم يكونون كاسين طاعمين راكبين وهم الأقوياء، وقسم يكونون حفاة عراة وهم الفسقة، وقسم يكونون حفاة عراة غرلا يجرون على وجوههم وهم الكفار. فإذا في حديث بيقول يحشر الناس حفاة عراة، في حديث يخصص هذا الحديث، هذا لفظ عام خصصه هذا الحديث. يعني مثلا لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عين زانية، هذا لفظ عام، هل يقصد الرسول أن كل عين تنظر نظرا محرم؟ لا، أكيد خصص بالدليل أن الأنبياء لا يجوز عليهم ذلك، معصومون عن هذا. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني لا يستطيع الشيطان أن يغرق عباد الله الصالحين في المعاصي، الأنبياء لعباد الله الصالحين. فأحيانا هذا اللفظ العام بيجي شيء خصصه في القرآن أو بيجي شيء خصصه في الحديث النبوي. طيب الحيوانات تحشر يوم القيامة؟ طب إذا واحد سألك، أسأل غيري في الحاج عبد الناصر، إذا واحد سألك ليش تحشر حيوانات مدام ليست مكلفة وليس لها عقول؟ هي لكي إذا شو يا إظهار عدل، إظهار عدل، إظهار العدل، إظهار العدل، يؤتى بالشاة الجلحاء التي ليس لها قرن وبالشاة القرناء التي نطحتها، يختص منها إظهارا للعدل. سيد من مكلفة؟ البهائم لا عقول لها. طب إذا واحد سألك إذا كان ليس لها عقول، كيف إذا الأرض علمته على شغل بصير بيعملها، والبغاء بقلده، وحتى الحمار إذا عود واحد على طريق بصير بيروح لحاله، والجحش كان يستعملوه من الحدود يحطوا عليه غراض، الجحش هذا اللي أكبر من الحمار بيروح لحاله ويأخذوا الغراض ويرجعوه على البيت، يلهم إلهاما، يتعود يلهم إلهاما، ما عنده عقل، ممنوع عنده عقل، البهيمة لا عقل لها، البهيمة ليست مكلفة. يقول الواحد عنده غريزة لا ما بيضرها، بس نحن بنقول يلهم إلهاما. يعني ليش مثلا بتلاقي الطيور بتهرب من الصيادة من الناس، تلهم من هدول بدهم يقوصون، إذا بتروح على أوروبا بيقعد جنبك العصفور بيقعد عليك، بس يلهم إنه هذا هون خلص بتعود، فيلهم إنه هذا لا يؤذيه لا يريد به الأذى. هناك في أوروبا إذا بتقرب على بعض الطيور هني بيهجموا عليك، هون بيهربوا منك، يلهم يلهم. طيب عمر ولا شيء مخبى، مع إنه جسمه أكبر من جسمي بس عم يتخبى فيه، بس مطلوب هيك تظهر لي شوية. قل لي مين هن الذين لا تبلى أجسادهم؟ الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء لمن تواتر المشاهدة. يعني بتعرف شفت محلال فهيك طلع فينا. طيب إذا واحد قال لك كيف عرفت أن الأنبياء لا تفنى أجسادهم؟ قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. من روى هذا الحديث؟ البزار والبيهقي، الحافظ البيهقي في جزء حياة الأنبياء، والحافظ البزار من حفاظ الحديث أيضا روى هذا الحديث. طيب عرفنا الأنبياء والأولياء، تواتر مشهدة بذلك، لما تواتر صحيح قلت أنت، والشهداء لأن الله قال أحياء عند ربهم. شو يعني عند ربهم؟ والله موجود بلا مكان، مشرف عند الله وهو الجنة، لأن أرواح الشهداء أول ما يقتلون يصعد بها فورا إلى الجنة، فتعيش في الجنة بأشكال طيور خضراء تأكل من ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش، فأثر هذا النعيم يصل للجسد فيبقى الجسد كما هو، لو بعد ألف سنة بيبقى مثل ما هو. من هو حافظ الحديث الفقيه الشافعي اللي رأيه جسمه مثل ما هو بدمشق لما فتحوا طريق ومروا بقبره فرفعوا قبره؟ الشيخ أبو سليمان سهيل الزبيبي، صديق شيخنا رحمه الله، توفي هو، توفي الشيخ عبد الله، حكى لنا وأنا كنت جالس، قال حكى لي الموظف في الأوقاف عبد العال، اسمه عبد العال، قال لما قررت الدولة أن تفتح طريقا في دمشق يمر هذا الطريق بقبر ومقام الشيخ أبي عمرو بن صلاح الدمشقي المحدث الحافظ الفقيه الشافعي قال: فذهبت أنا موظف الأوقاف راح مع الناس ليفشيلوا المقام هذا ويفتحوا القبر، فقال فتحنا القبر فإذا بكفن الشيخ أبي عمرو بن صلاح كما هو وإذا بجسمه كما هو لم يبيع، وقد مضى على وفاته أكثر من 800 سنة، يعني ليس من الحديثين عهد بالوفاة، أكثر من 800 سنة. قال فأخذ الجسمان ودفن جسمه في مكان آخر، هذا تواتر من المشاهدات اللي حصلت أنه شافوا الجسد كما هو. الأنبياء حين يصلون في القبور يصلون ثلاثة، ليست صلاة تكليفية، أنه خلص صلاة تكليفية كانت في هذه الحياة فيصلون ثلاثة. أنا ذكرت بهالمجلس هيدا شيء عن وصف منكر ونكير، فيك تقول لي شوي منهم؟ يجراني شعورهما على الأرض ويخرقان الأرض بأنيابهما وعيونهما مثل قدور النحاس، و أيوه كالرعد القاصف، وأسودان أزرقان، ومن شأن الأسود الأزرق الذي هو بهذه الصفة أن يخاف منه، بس الله يثبت المؤمن الصالح فلا يرتاع من منظرهما المخيف، فيأتيان إلى الميت فيقعدانه ويقولان: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ الأنبياء لا يسألون، شهداء المعركة لا يسألون، الأطفال لا يسألون، من كمن لا يسأل؟ الذي يلقى تلقينا خاصا اللي هو شو بيقول فيه؟ يا عبد الله ابن عمك الله، يا عبد الله ابن عمك الله، كل العهد الذي خرجت به عليك من الدنيا شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. مين ممكن بيعرف شو معناته أرضيت بالله ربا؟ أي أحببت ذلك، أحببت أن الله ربي، هذا معناته رضيت بالله ربا، أي أحببت ذلك. بارك الله فيكم، نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.